انا الاعلى نسبة مشاهدة كل الابطال علي شاهد يلا يلا يلا هالك اي شتيبك عالسكة بتاخدو اوردر ولا اي مميت انتو ما رمتش عارفين اللي عليهم ما فيش رجولة انا كله في شيء فيكو الدخلاوي انا ليه مخنوق مش بافوق كله جاي رميها سوق السلاح ينزل مرتاح حضرهم فرسان يديها طلع خرطيش يا نموت يا نعيش على ايه هنخاف عليها طلع خرطيش يا نموت يا نعيش على ايه هنخاف عليها في الحرب انا واخد اتجاهي والمعركة انا اسمي الناهي معمورة الشاطي الملاهي محمد سعيد يعني الزعابي الحب انا ربي مكفيني ومن الفلوس جيبي مدفيني ومن السواس ربنا يعافيني عشان بجد انا بتعب ياما عشان بجد انا بتعب ياما راني فرتاكة ده فارس كيلو ابويا ناس على قلبي زميلو واللي يصير وقت بيدين عمره ما جاب ورا من الاشخاص بركان سوادي اتفتلو بلاده ولا حد سالك لي زميلو حبة حيناش عايزين ويناش ماشية عبلو اديلو هما فيش رجالة داية محدش راضي بقليله وما فيش رجاله داعيه الحصله ومحدش راضي بقليله عايزين نصور صوت بنصور ومحدش ياكل وصاصه شايفين اشبال عاملين ابطال كانوا مطلعين على ايدنا ما بيكونش نضيف كلكوا تخاريف على اشكالكوا تعودنا ما بيكونش نضيف كلكوا تخاريف على اشكالكوا تعودنا اشكال غلط كلها ملفتة محبهاش لا بصيف ولا شتا سلسة في فنون العرماطة مفيش رجولة ده كله في شين في اي شدة الدنيا رياضة ليه البشر غدرة بزيادة كل اللي جاي عاوز يتراضى هو انا ايه قاعد على بنك هو انا ايه قاعد على بنك انا انا انا انا كل يوم انا في الهموم ولا حد في حالي سايبني احساسي ده على ويدير عبقى هو القوة يا ابني جاحد الجوع تشر الاسود مجنون انا حالي عاجبني جاحد الجوع تشر الاسود مجنون انا حالي عاجبني ايه حبيت كلمة عاملين صحاب والحاجتي تبعي فيهم عاملين نيمو رافع الفوسفور ده انا بابا اللي مربيهم ولا اي مميت انتو ما رميت مش عارفين اللي عليهم ولا اي مميت انتو ما رميت مش عارفين اللي عليهم الناس عينيهم فحم وزالة مفيش وراهم غير الغالة كان بيقولولي عيارك فانا انا قلت حق انتم وحشين ولا شفت فيكم حد سافريلي ده كله رايح باللي باقيلي عشان جدع وامي بتدي عيلي انتوا شمال وطريمين انتوا شمال وطريمين خد خد الهالك اي شتيبك عالسكة بناخده اوردر وانت يا ننوس عامل خلبوس اخلع يلا طريقك اخضر سكنتي موزان الكابوس عفرت في التو بحضر سكنتي موزان الكابوس عفرت في التو بحضر جالكم كيمزد لاندهاش اول ما لقيت يا حيلة وشك اسفر اللي بقيت مامر انت منيل بنيلة وانا ابني موت في النار بافوت والدنيا ماهيش جميلة لما بدخل كلها تهدى انا الاعلى نسبة مشاهدة كل الابطال عليا شاهدة ان انا دايما نمبر وان ما بشوفش حد ضعيف الناس ولو غلطت انا مش بعتذر كله مني بياخد حذر لو طلعت الكل كده لو طلعت الكل كده يا بتوع كلام ما فيكوش تمام انتم نسوان لقيطة هو انتو مين وجيتوا لنا من يلي بتزيتوا في الزيطة حفص العمومي وقلع هدومي قرب تلبس في حيطة حفص العمومي وقلع هدومي قرب تلبس في حيطة قرب تلبس في حيطة كلامنا على المعمورة الشاطي هنا القالب الطلعات ناطي اصحاب رجولة اصحاب مبادئ في الرجولة مليون كناس حتى في جرحه ناسي بنت سامته اسمه صادو بيلزم سامته محمد سعيد يسحب سحابته ركشان تاني باسم السحابة جدع واصلي وصاحب سكة باسمه ده يوقف معركة وانك قايد رامي فرتاكة اسمه بيحكي عن الفخامة في المعارك عاملين خطة بدل الاهلي بيطلع ستة قلنا الفارس اسلام بطة اللي ثابت اللقطة معاكو اللي ثابت اللقطة معاكو عنو المساجاحي برجولة اعلى ضرب الدرجة الاولى بطل وعدة وقوة مهولة المتمكن يعني هلاكو احنا نجوم واحنا الديفنس احمي بروجي لاحلى بيت الكينج كاريتا ده الاكسلانس احلى مسيار يا سابين ماسي احلى مسيار يا سابين ماسي ابو الشياكه صاحب سيطره منه الابطال جابت ورا كل الخزانين متحمره ايه السيطره يعني عمر ميسي يوسف فرتك الحب اتجاهه اصحابه به دايما يتباهوا الاخصم على ارضنا تاهو كل اللي جاي يدفع جمارك المعموره ام الدواري ارض الملاهي ده بركان ساير ابعد ميسا مش طاير حاير بحر ميسا بالحب يشارك بحر ميسا بالحب يشارك يفك دي اغلى زعيم ترجع من تاني عزوز الاداره يا سلسل ايميل اللي زاولوا لازم هيبوظ حمو بيك عزت كفايه علي قدر الكروان متاح شبحنا في جود دخلاوي ميسو ميسره يعني الدبان حمو صبحي ده على اداره اما الباقي لازم يرتاح كذب كلامنا الشعر الفاجر كلامه طالع من الاشباح